الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تبارك وتعالى سنتناول إن شاء الله بإذن الله الكلام عن مقدمة عن كتاب الباعث الحثيث اختصار علوم الحديث. وحقيقة هذا الكتاب له قصة، فهذا الكتاب أول من طبعه الشيخ عبد الرزاق حمزة عليه رحمة الله في مكة المكرمة، ولما طبعه الشيخ عليه رحمة الله كان كتب عليه بعض التعليقات وسماه بهذا الاسم، سماه الباعث الحثيث. يعني الشيخ عبد الرزاق حمزة، محمد عبد الرزاق حمزة، هو أول من سمى هذا الكتاب بهذا الاسم، واخد بالك، رغم أن أصل الكتاب في تسميته يسمى اختصار علوم الحديث. اختصار علوم الحديث، طبعا كتاب علوم الحديث في الأساس اللي هو الكتاب الأم هو كتاب للحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله، كان يسمى معرفة علوم الحديث، معرفة علوم الحديث، وهو مشتهر عند طلبة العلم بالمقدمة، مقدمة في علوم الحديث يسمونه كذلك لابن الصلاح. يعني غالبا، فغالبا يعني كثير من الناس يقول وقال ابن الصلاح في المقدمة، فيقصد بالمقدمة كتاب علوم الحديث أو معرفة علوم الحديث. اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير عليه رحمة الله. ولا بد أن نشير هنا طبعا إشارات أن دائما أهل العلم الكبار عندما يهذبون أو يختصرون، واخد بالك، كتاب لا بد وأن يزيدوا فيه فوائد كثيرة، فمن يهذب هذا لا يعني أنه يختصر وفقط ولا يكون له فيها أي مجهود، بل بالعكس، أنت تجد كثير من الكتب زي مثلا تهذيب الكمال، تهذيب الكمال للحافظ المزي، واحنا تناولناه قبل كده بالكلام والتعريف، واخد بالك، لما هو هذب كتاب الكمال لمين؟ كتاب الكمال في أسماء الرجال لمن؟ للحافظ عبد الغني المقدسي، حافظ عبد الغني المقدسي، واخد بالك، لما هذب الكتاب طلع تقريبا 3 أضعاف الأصل. طب من يهذب؟ يضاعف الكتاب ولا يختصره؟ فالتهذيب والاختصار لا يعني أبدا، لا يعني أبدا أن الإنسان يقلل المادة العلمية دون تدخل منه. خد بالك، التهذيب لغة معناها تحسين، خد بالك، والاختصارات نفس الكلام، أحيانا من يختصر يزيد أيضا فوائد، كما سنرى أصلا في كلام الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في اختصاره لكتاب معرفة علوم الحديث أو علوم الحديث لابن الصلاح. فدائما من يختصر أو يهذب يزيد إضافات ويزيد، واخد بالك، كثير من الفوائد الكثيرة الجمة، واخد بالك، للكتب التي يهذبونها أو يختصرونها، وبالذات إذا كان المختصر أو المهذب من أهل العلم الكبار، كما سنرى في تراجم ابن الصلاح وفي تراجم الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله. الأصل أو القصد أن الكتاب أصله هو كتاب ومعرفة علوم الحديث أو علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح. أتى الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله واختصره في كتاب سماه اختصار علوم الحديث، ثم أتى الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة عليه رحمة الله وكتب عليه تعليقات، فلما كتب على الكتاب تعليقات سماه الباعث الحثيث. ثم أتى الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله، وهو من أهل العلم الكبار في العصر الحديث، وسنناول كل هؤلاء إن شاء الله تبارك وتعالى بالترجمة، لأن لا شك أن كما يقول الحافظ أو علي بن المدين عليه رحمة الله الإمام الكبير، يقول إن معرفة الرجال نصف العلم، إن معرفة الرجال نصف العلم، لابد وأن تعرف أهل العلم، لابد وأن يكون لك بهم معرفة كي تتبعهم على على علم وبصيرة ودراية، لأن الإنسان يقلد أهل العلم، فإن لم أكن أعرفهم فكيف أقلدهم أو كيف أسير على ضربهم. خد بالك. جاء الشيخ احمد شاكر عليه رحمه الله ابو الاشبال عليه رحمه الله، ومشهور بهذه الكنيه ابو الاشبال احمد محمد شاكر، وقام بعمل تعليقات على كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير. لما جاء الشيخ احمد شاكر الكتاب طبع في مكه قديما من في ايام الشيخ محمد عبد الرزاق حمزه، خد بالك، فما احب الشيخ عليه رحمه الله ان يغير اسم الكتاب، فاثبت نفس الاسم، نفس الاسم اثبته عليه رحمه الله، وسماه ايضا الايه الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. خد بالك هذه قصه الايه الكتاب. الكتاب حقيقه مطبوع في اكثر من ايه من طبعه، خد بالك طبعته اكثر من ايه من مكتبه، وان كان يعني الطبعات بتاعته يعني ليست كثيره وكلها جيده، منها الطبعة التي سنتكلم عنها أو سنتناولها إن شاء الله تبارك وتعالى بالقراءة والتوضيح، وهو الطبعة بتاع مكتبة دار الآية التراث، وهي من أقدم الآية الطبعات، أو هي الطبعة الأصل التي طبعت في مصر. يعني هو الشيخ حمزة أيوة علق عليه تعليقات بنفس الاسم، لا وأثبت نفس الاسم كي لا يلتبس على الناس مسمى جديد للكتاب. هو البعث أخذ بالك ممكن يبعث الرسول حمزة ده بيفعل شيئا طبع، بس طبع الكتاب وحققه وكتب عليه بعض الحواشي، لا له عليه تعليقات، له عليه بعض التعليقات. لا هو مميز إن شاء الله، كل واحد فوق مميز التعليقات بتاعه بتمييز. يعني خد بالك الشيخ عبد الرزاق حمزة معمول التعليقات بتاعته قصادها عين، اي تعليق قصاده عين يبقى ده الشيخ عبد الرزاق حمزه. واحيانا في بعض النسخ التعليق اللي قصاده شين او اللي مكتوب بجانبه حرف الشين ده تعليق الشيخ شاكر عليه رحمه الله. سنتكلم ان شاء الله تبارك وتعالى في هذا الامر. فالقصد ان هذه هي قصه الكتاب. ايضا طبع الكتاب ببعض التعليقات، خد بالك، للشيخ علي الحلبي، وهو من تلامذة الشيخ الألباني عليه رحمة الله. كان الشيخ الألباني عليه رحمة الله له تعليقات على هذا الكتاب، لأنه قام بتدريسه اللي هو كتاب الباعث الحثيث، كان له تعليقات. الشيخ عليه رحمة الله كان شرح هذا الكتاب في لمجموعة من الطلبة في سوريا، واخد بالك، من سنة تقريبا 1377 ل 1379 أيام أن كان يقيم في سوريا. وأيضا الشيخ عليه رحمة الله الشيخ الألباني كان شرح الكتاب في المملكة في السعودية أيام أن كان يدرس في الجامعة الإسلامية، خد بالك. فالشيخ الألباني عليه رحمة الله له على هذا الكتاب تعليقات جميلة جدا ومفيدة، طبع أيضا في طبعة أخرى وعلق عليها بعناية الشيخ علي الحلبي اللي هو علي حسن علي عبد الحميد الشهير علي الحلبي، وهي تعليقات جيدة وإن كان فيها بعض المناقشات كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى في أثناء كلامنا عن الأنواع المختلفة في هذا الكتاب. فقصة الكتاب أنه طبع أولا في مكة، بالك، وطبع طبع بتعليقات الشيخ عبد الرزاق حمزة تعليقات مختصرة، ثم الشيخ أحمد شاكر علق عليه تعليقات شبه مطولة في بعض الأحيان وتعليقات خفيفة في بعض الأحيان الأخرى، خد بالك. ولا شك أن الشيخ أحمد شاكر من أئمة هذا العلم الكبار في هذا الزمان، خد بالك، يعني كان يعتبر من الأفراد في وقته في هذا العلم كما سنتكلم عنه وسنترجم له إن شاء الله تبارك وتعالى، خد بالك. فهذه قصة الكتاب. أصل الكتاب كما قلنا اللي هو علوم الحديث اللي ألفه الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح. إن شاء الله تبارك وتعالى لابد أن عندما نتناول كتاب أن نترجم لمؤلف هذا الكتاب كي نتعرف عليه وكي، واخد بالك، نعرف مقداره أو قدره عند أهل العلم. فسنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بترجمة صاحب الأصل اللي هو كتاب علوم الحديث، اللي هو علوم الحديث. المؤلف هذا الكتاب هو إمام كبير وحافظ علم من الأئمة الكبار في عصره، الحافظ أبو عمرو تقي الدين عثمان ابن الصلاح ابن الصلاح. وابن الصلاح هذه كانت لقب لوالده. والده أخوانا اسمه عبد الرحمن، وكان يلقب بصلاح الدين، كان يلقب بإيه؟ بصلاح الدين، اللي هو والد الشيخ مين؟ أبو عمرو، اللي هو اسمه إيه؟ عثمان. ما احنا قلنا عثمان ابن عبد الرحمن ابن عثمان ابن موسى الشهرزوري، الشهرزوري الفقيه الكبير الإمام العلم. أبو عمرو بن الصلاح اللي هو عثمان بلك صاحب هذا الكتاب، كان أبوه عليه رحمة الله يلقب بإيه؟ بصلاح الدين. فاشتهر أبو عمرو بن الصلاح بهذا الاسم، كانوا ينادونه أو يلقبونه بإيه؟ بابن الصلاح، بابن الإيه؟ الصلاح. ولد عليه رحمة الله في عام 77 أو 500 من الهجرة النبوية في قرية تسمى شرخان، وهي قرية قريبة من بلدة شهرزور، وإن كان بعض الناس ينطقها شهرزور بعض الناس، وإن كنت أظن أن الضبط الأفضل والأسلم كما في تاج العروس شهرزور بدم الآه بدم إزاي. نعم. ولد عليه رحمة الله سنة 577 هجرية في قرية تسمى شرفان بالقرب من شهرزور التابعة لمحافظة إربيل شمالي العراق. الشيخ أبو عمرو بن الصلاح هو كردي. نعم. واخد بالك؟ كان والده عبد الرحمن زي ما قلنا يلقب بإيه؟ بصلاح الدين، ولذلك اشتهر الحافظ عثمان ابن عبد الرحمن، واخد بالك، ابن عثمان ابن موسى الكردي الشهرزوري بإيه؟ بلقب ابن الصلاح، ودائما هو لا يشتهر إلا إيه؟ بذلك. وقال ابن الصلاح في المقدمة، وقال ابن الصلاح في كيت وكذا وكذا وكذا وكذا، واخد بالك. فنسب إلى أبيه أو اللقب بتاع أبيه اللي هو لقب صلاح الدين. نشأ ابن الصلاح عليه رحمة الله، نشأ عليه رحمة الله في بيت علم ورئاسة. أبوه عليه رحمة الله كان عالما جليلا، وكان فقيها متبحرا في فقه الإمام الشافعي. الإمام ابن الصلاح أبوه اللي هو اسمه أبا عبد الرحمن، عبد الرحمن كان إمام من أئمة الفقه الشافعي. ولا شك أن الطالب إذا نشأ في بيت علم، إذا نشأ في بيت علم فإنه ينهل من هذا العلم ولا شك، بلك. وهذا فعلا ما حدث بالنسبة لابن الصلاح عليه رحمة الله، فنشأته في بيت علم ورئاسة جعل له يعني او يسر له الامر في طلب العلم، لان الانسان اذا نشا في بيت علم، خد بالك، او في بيت عالم، لا شك ان اباه العالم سوف يسلمه الى العلماء، هيبقى اتصاله بالعلماء امر سهل. حتى العالم لما يجي يزور اباه العالم يقول له والله هذا ولدي وهذا كيت وكيت وكيت، وصول أبناء العلماء لأهل العلم بيبقى أيسر بكثير جدا من وصول غيرهم لأهل العلم، بيبقى سهل جدا أنهم يتواصلوا معهم ويلتقون بهم. وهذا فعلا ما حدث بالضبط مع الإمام أبي عمرو بن الصلاح عليه رحمة الله، لأن أباه كان عالما. وهذا ما حدث أن الإمام صلاح الدين اللي هو والد الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله كان دائما يشجعه على القراءة وعلى وعلى التعلم، خد بالك. فأول ما قرأ عليه الفقه، أول ما قرأ ابن الصلاح قرأ على أبيه الفقه، خد بالك. وكان أباه فقيها من فقهاء المذهب الشافعي، خد بالك. وطبعا أبو عمرو بن الصلاح عليه رحمة الله كان من منذ صغره تظهر عليه علامات النباهة والفهم والذكاء. واخد بالك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلا شك أن هذه أن علامات الذكاء والنباء هذه ساعدت كثيرا أباء في أن إيه؟ في أن يسلمه لأهل العلم كي يتعلم منهم واخد بالك، وكي يأخذ من إيه؟ من علومهم. فالحافظ عليه رحمة أبو الحافظ بن الصلاح عليه رحمة الله أرسله إلى إيه؟ إلى الموصل واخد بالك، فتعلم كي يتعلم على شيوخها، فتعلم كثير من الفنون واخد بالك، من فقه وأصول وأصول الحديث وأصول تفسير وأصول فقه وخلافه. ثم بعد ذلك رحل، وهذا طبع أهل العلم أنهم لا يركنون إلى الخمول، دائما ما يرحلون في طلب العلم، وهذا أمر لا بد منه لأي طالب علم جيد، لا بد وأن يرحل كي يتعلم من أهل العلم في الأقطار الأخرى. وهذا ما حدث، أن عبد الرحمن أبو الحافظ بن الصلاح عليه رحمة الله أرسله إلى الموصل كي يتعلم على أيدي علمائها، على أيدي علمائها. بعد كده يأتي الكلام بالنسبة للحافظ ابن الصلاح نفسه، أورد ما يؤيد ذلك أو ما يفيد ذلك، أن دائما الرحلة في طلب العلم أمر مهم جدا واخد بالك. ولذلك الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله روى في كتابه اللي هو المقدمة اللي هو علوم الحديث، يقول عليه رحمة الله: وروينا عن الإمام أحمد رحمه الله أيرحل الرجل في طلب العلم؟ فقال: بلى والله شديد، يعني يرحل رحلة شديدة ويلف على جميع الأقطار قدر الطاقة بلك على جميع الأمصار كي يتعلم من إيه؟ من علمائها. لقد كان علقمة واخد بالك والأسود يبلغهما الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلا يقنعهما حتى يخرج إلى عمر فيسمعان منه من بقى علقمة والأسود دول؟ علقمة اللي هو علقمة ابن قيس النخعي، والأسود ابن يزيد النخعي. طب دول منين؟ دول عراقيين، عشان يذهبوا إلى مين؟ العمر بن الخطاب رضي الله عنه يروحوا فين؟ المدينة. الرحلة ما بين العراق والمدينة تقريبا كان من الممكن تأخذ شهر، فكانوا بيسمعوا الحديث عن عمر بن الخطاب لا يقنعان بذلك خد بالك، بل يرحل لإيه؟ لسماع الحديث من عمر بن الخطاب بذاته، وهذا طلب للإيه؟ للعلو، وهذا طلب للإيه؟ للعلو، أن يأخذ دائما الإنسان قدر الطاقة العلم من مصادره الإيه؟ من مصادره الأصلية، من مصادره الإيه؟ الأصلية. رحلات ابن الصلاح عليه رحمة الله شملت كثير من العواصم، من عواصم الدنيا، العواصم اللي كانت مشهورة بالإيه؟ بالعلم آنذاك. طبعا العاصمة اللي كانت مشهورة بالعلم آنذاك طبعا كانت منارة العلم ومركزها اليمين بغداد، كانت بغداد، راحت طبعا إلى بغداد وإلى بلاد خراسان وإلى بلاد الشام واخد بالك، وذاكر كثير من العلوم وتلقى على كثير من المشايخ والأئمة والعلماء. ابن الصلاح عليه رحمة الله، وهذا شيء مهم جدا، إن دائما البيئة أخوانا بتؤثر في من؟ في الايه؟ في الانسان. ابن الصلاح عليه رحمه الله افادته البيئه التي عاش فيها فائده كبيره جدا، لانه نشا في بيئه كلها ايه؟ كلها علم، يعني نشا في بيت اباء كان ابوه عالما في الفقه واخد بالك وخلافه وغيره من العلوم واخد بالك، ثم انتقل الى عواصم واخد بالك ينتشر فيها الايه؟ ينتشر فيها العلم. فوجود ابن الصلاح في هذا العصر جعل له ميزة كبيرة خد بالك في بالنسبة لطلب العلم. طبعا احنا بنحاول نختصر الامور اختصارا عشان بس كي لا نطيل، لان احنا لابد ان احنا على الاقل تبقى البداية اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى هي الترجمة لمن يؤلفون الكتاب، ولمن اختصره، ولمن كتب عليه حواشيه، او لمن شرحه اللي هو الشيخ احمد شاكر عليه رحمة الله. الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله طبعا عاش زي ما أنا قلت في وسط مجموعة من أهل العلم، فدي أثرت طبعا على شخصياته كثيرا، فعاش في فترة كان فيها الامثال للحافظ عبد الغني المقدسي عليه رحمه الله. طبعا حافظ عبد الغني المقدسي احنا قلنا متوفي سنه كام؟ 600 هجريه. والحافظ ابن الصلاح يدركه ولا لا يدركه؟ ما التواريخ ده بالنسبه لنا شيء مهم مش كده؟ احنا قلنا الحافظ ابن الصلاح مولود سنه كام؟ 577. يعني معنى كده ان هو ممكن يكون ادرك الحافظ عبد الغني المقدسي وعنده كم سنه تقريبا؟ في العشرينات. ده 23 ده يبقى معنى كده انه توفى. يعني اكيد ادركه قبل كده، فهو ادركه وهو شاب في الايه؟ في العشرين من ايه من عمره. ايضا ممن تعلم عليه وتلقى على يده العلم الحافظ ابن الاثير الجزري عليه رحمه الله المتوفى سنه 606 هجريه، وغيره من ايه؟ من اهل العلم. ثم الحافظ ابن الصلاح استقر به الايه؟ المقام في الشام. استقر به المقام في الشام في ايه؟ في اخر حياته. وبدأ في نشر العلم، وهذا طبع وديدا من طلبة العلم، أنه يرحل ليتعلم ثم يمكث في بلده أو في مكان واخد بالك ينشر فيه ما تعلمه، وهكذا ينقل العلم، وهكذا ينقل العلم، يتعلم الإنسان ثم يعلم من خلفه. وهذا مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى: ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. بلك ليس من المهم أن يكون كل الناس علماء، ما هوش يعني مش ممكن، وهذا أمر غير ممكن، احنا بنقولش كده أن كل الناس يبقوا علماء، ولكن لابد أن يكون هناك مجموعة بلك توصل العلم عن الله عز وجل إلى الناس، إلى الناس. الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله طبعا زي ما قلنا ان النشأة بتاعته أثرت في شخصيته وجعلت له مقاما كبيرا وسهلت عليه كثير من الأمور. كان الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله وهكذا ديدا وأهل العلم، كان ورعا زاهدا واخد بالك في الدنيا وحطامها، كان لا يشتغل كثيرا بأمور الدنيا، ولكن كان يشتهر بحسن المظهر، وينبغي على أهل العلم أن يكونوا كذلك حتى كمان حسن المظهر يؤثر في في الذي يتعامل مع أهل العلم. يعني أهل العلم لابد أن يكون حسن المظهر مقبول واخد بالك المظهر، حتى إذا تعامل معه الناس يتعاملون معه بشكل فيه أدب. أن أحيانا سوء المظهر يجعل الناس واخد بالك يتجوزون في حق من هو من الذي يكون سيء المظهر، ولا شك في ذلك. الحافظ ابن الصلاح عليه رحمه الله طبعا تكلم عنه اهل العلم كلاما طيبا حسنا، ويكفينا كلمه مؤرخ الاسلام في الحافظ ابن الصلاح عليه رحمه الله الامام الذهبي. يقول الامام الذهبي عليه رحمه الله عن الامام ابن الصلاح: الامام التقي شيخ الاسلام تقي الدين أبو عمرو ابن الصلاح. يقول: وكان وافر الجلالة وحسن البزة كثير الهيبة. حسن البزة يعني ايه؟ يعني حسن المظهر، كان بيلبس ايه؟ كويس، خد بالك. موقرا عند العلماء ايه؟ يقول: كان عليه رحمة الله وافر الجلالة حسن البزة موقرا عند السلطان والأمراء. الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله توفي سنة 643، يعني تقريبا عاش كم سنة؟ 66 سنة، حوالي 66 سنة. ده بالنسبة لمن؟ للحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله. إذن الحافظ ابن الصلاح صاحب كتاب علوم الحديث ولد سنة 577، وتوفاه الله عز وجل في عام 43 و600. الذي يليه في الترجمة اللي هو الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، والحافظ ابن كثير طبعا هو الذي اختصر كتاب من ابن الصلاح. والحافظ ابن كثير طبعا من الأئمة الكبار المشهورين، وطبعا الحافظ ابن كثير مشهور بإيه؟ بكتاب التفسير اللي هو تفسير القرآن العظيم، واخد بالك. ورغم ان الحافظ ابن كثير من الناس اشتهر بهذا الكتاب واخد بالك، الا ان ضرب حظ وافر في كل فن، سواء في التفسير او في الفقه او في الاصول او في الحديث وعلومه، فكان من الحفاظ الكبار. الكبار. الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله هو أبو الفداء، ده إيه كنيته؟ عماد الدين إسماعيل، يبقى هو اسمه إيه؟ إسماعيل، يكنى أبو الفداء ويلقب بعماد الدين. هو أبو الفداء عماد الدين إسماعيل ابن عمر ابن كثير ابن ضوء ابن كثير ابن زرع القرشي البصروي الأصل الدمشقي النشأة والتربية والتعليم. إذن الحافظ ابن كثير لما ولد، ولد في بصرة، ودي من برضو من من قريبة من دمشق في البلد، ثم انتقل إلى دمشق ونشأ فيها وتربى فيها. الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله ولد سنة 71، يعني ولد سنة كام؟ 701. وبعض أهل العلم قال أنه ولد في تمام 700، ولد سنة 700 بالضبط، خد بالك، إلا أن بعض الناس، وده الغالب من كلام أهل العلم، أنه ولد سنة 701. الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، وهذا أمر حدث مع كثير من أهل العلم، مات أبوه صغيرا، هو صغير السن، مات يمكن ولعله في الرابعة من عمره، فتولى تربيته وتنشئته أخوه الشيخ عبد الوهاب، كان له أخ اسمه عبد الوهاب، وكان برضو عنده بعض علم فتفقه عليه. الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله سمع، وكان الحافظ ابن كثير أيضا من العلماء المحظوظين، لأنه كان في عصر يموج بأهل العلم، القرن الثامن الهجري ده كان من القرون المباركة، كان من القرون المباركة في عصر الأمة الإسلامية، أو في عمر الأمة الإسلامية، لأن كان فيه كثير من أهل العلم. يكفي هذا القرن أن كان يوجد فيه من شيخ الإسلام ابن تيمية، الحافظ الذهبي والمزي وعلم الدين البرزالي والذهبي وخلاف وغيرهم من الأئمة الكبار. فالحافظ ابن كثير كان من الحفاظ يعني أيضا المحظوظين جدا، لأن الفترة التي نشأ فيها كانت فترة علم وفترة ازدهار للعلم في هذا الأعصار. الحافظ ابن كثير سمع كثير من أهل العلم وتخرج بهم، وكما قلنا أنه ولد في سنة 701، وأدرك شيخ الإسلام ابن تيمية قبل أن يتوفى الله عز وجل. كما هو معلوم شيخ الإسلام توفى سنة كام يا أخوانا؟ 728. طب الحافظ ابن كثير ولد سنة كام؟ يعني لما قبل ابن كثير برضو قبله في مرحلة الشباب. وعلى فكرة احنا وإحنا بنترجم قبل كده، خد بالك لو تتذكر، لما شيخ الإسلام عندما توفى شيخ الإسلام ابن تيمية كان ممن دخل عليه مين؟ ابن كثير عليه رحمة الله، بس دخل في صحبة مين؟ الحافظ المزي. وتعرف ايه العلاقة بينه وبين المزي بقى، هو كان واخده معاه ليه، واخد بالك. فيكفي شأن الحافظ ابن كثير فخرا انه كان يقرأ على شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ولازمه فترة وأحبه كثيرا وانتفع بعلمه عليهما رحمة الله وعلى جميع علماء المسلمين. كذلك تفقه على شيخ الإسلام الذهبي، ولا شك طبعا ان هذا مؤرخ الإسلام، خد بالك، ومن فطاح العلماء الحديث ورجال الحديث بلا منازع، الحافظ الذهبي عليه رحمة الله. الحافظ الذهبي، خد بالك، بيقول عن الحافظ ابن كثير طبعا الحافظ ابن كثير الحافظ الذهبي مات امتى؟ احنا كنا رابطينه بموت شيخ الإسلام ابن تيمية. كم؟ أنا بقول الحافظ الذهبي 48. احنا قلنا مات بعد شيخ الإسلام ابن تيمية بكم سنة؟ بعشرين سنة بالضبط. شوف بقى، ورغم يعني طبعا كان الحافظ الذهبي كان من شيوخ مين؟ الحافظ ابن كثير. وانظر أو اسمع ماذا يقول عنه. يقول الحافظ ابن شمس الدين الذهبي عليه رحمة الله: الإمام المفتي المحدث البارع، فقيه متفنن ومفسر النقاد، وله تصانيف مفيدة. ده كلام شيخ فيه. لما شيخ يقول فيه كده، لا شك أنه لا بد أن يكون عظيم الشان، ولا بد أن، وعلى فكرة أخوان أهل العلم لم يكن عندهم مضاراة، مش معلش يعني أقول فيها كلمتين حلوين وأنا برضو هشوفك، لا، أهل العلم كانوا لا يقولون إلا ما يرونه دينا، لا يتكلمون إلا بما يرونه دينا. وهكذا ينبغي أن يكون المرء لا يتكلم إلا بما يراه دينا. حافظ ابن حجر في الدرر الكامنة عليه رحمة الله، وطبعا الدرر الكامنة ده كتاب، كتاب مصنف في أخوانا. الدرر الكامنة ده، الدرر الكامنة ده كتاب مصنف في أعيان الماء الثامنة في علماء القرن الثامن الهجري. حافظ ابن حجر عليه رحمة الله رغم أنه توفى سنة كام؟ حافظ ابن حجر الحفظ بتاعنا غايب سنة كام أخواننا؟ 852. إلا أنه ألف كتابا يسمى الدرر الكامنة في أعيان الماء الثامنة، وده كتاب مهم جدا جدا للاطلاع عليه أخوان. فينا مقصب ستة في الألف تكتب لطول، أي فالماء خطأ منتشر بين الناس. المئة أصلا مئة كسر المئة في كفين ثلاثة مئة. ماشي، جزاك الله خير. خلاص يا أخوانا، فالحافظ ابن كثير في هذا الكتاب اللي هو كتاب الدرر الكامنة يقول: اشتغل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله، وكان كثير الاستحضار حسن المفاكهة، صارت تصنيفه في حياته، صارت تصنيفه في حياته. ولا شك ان دائما الـ الـ الـ الـ الـ الـ الامام او العالم اذا انتشرت كتبه في حياته هذا يدل على بزوغه وتفوقه وتقدمه في العلم. واخد بالك؟ الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، كي لا نطل في الترجمة، طبعا له مؤلفات كتير، أشهرها التفسير اللي هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، وأشهرها كمان كتاب كتاب التاريخ اللي هو البداية والنهاية وغيرها من المصنفات. الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله لكل لما دخل على شيخ الإسلام ابن تيمية في وفاته، خد بالك، دخل مع مين؟ مع الحافظ المزي، لأن الحافظ المزي كان حماة زي ما احنا بنقول كده. الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله كان متزوج من ابنة الحافظ المزي زكي الدين المزي عليه رحمة الله، أبو الحجاج يوسف ابن المزي، واخد بالك، فكان متزوج ابنته فاطمة. الحافظ ابن كثير، وده أمر عجب، وده يدل دائما أن أحيانا كده بيبقى فيه بيوت مباركة بيبقى فيها كده العلم منتشر. الحافظ ابن كثير خد الإجازة بقراءة القرآن من حماته، من مين؟ من حماته، أم مراته، خد بالك. وطبعا الحموات دلوقتي ما شاء الله برضو بيدوا إجازات برضو واخد بالك. فالبيت نفسه اللي هو حتى العالم عندما أراد أن يصاهر، خد بالك، أن يتزوج، تزوج من بيت من بيت علم أيضا، وتزوج ابنة الحافظ المزي اللي كانت تسمى فاطمة عليهم رحمة الله جميعا. الحافظ ابن كثير كما هو مشهور ومعروف متوفي سنة 703 والله 4 سنة 774 سنة 774 توفى الحافظ الذهبي الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله سنة 774. هذا من ده مختصر الكتاب اللي هو الحافظ مين؟ ابن كثير عليه رحمة الله، بلك. فإمام يختصر كتاب إمام، بلك. نأتي بقى لثالثهم وهو الشيخ أبو الأشبال عليه رحمة الله، الشيخ أحمد شاكر، اللي هو قام على طباعة الكتاب، خد بالك، وعلى شرح كثير من ألفاظه، اللي هو الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله. الشيخ أحمد شاكر حقيقة كان من قلائل عصره الذين يشتغلون بهذا العلم، الذين يشتغلون بهذا العلم. وحقيقة يا أخوانا علم الحديث ده من العلوم المهمة جدا جدا جدا، واحنا يعني لعلنا تكلمنا في هذا الأمر قبل ذلك. فلو جيت تبص للفترة اللي الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله عاش فيها، تلاقي اللي كانوا مشتغلين بالعلم دول قليلين جدا، قليلين أوي، بل إن كمان طبيعة الفترة التي كانوا يعيشونها لم تكن تساعد أصلا على على إتقان علم الحديث. لأن الحال الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله لم يرى كثير من كتب السنة، يعني لم يرى كتاب المصنف ابن أبي شيبة ولا مصنف عبد الرزاق، خد بالك. وطبعا من الكتب اللي بالنسبة لنا الوقت ده الكتب عادية جدا ومنتشرة جدا وموجودة في كل المكتبات، خد بالك. لما جاي حقق كتاب صحيح ابن حبان هو له تحقيقات عليه تقريبا حقق منه جزء كده صغير في البداية حوالي 130 تقريبا حديث أو 128 حديث واخد بالك، قال لو كان عندنا زوائد البزار إلى صحيح ابن حبان، لأن البزار عليه رحمة الله عمل مجموعة من الزوائد للكتب الست، فبقول لو كان عندنا الكتاب ده لانتفعنا به انتفاعا عظيما. يعني زوائد البزار اللي هو موجود الوقت ومنتشر في كل المكتبات لم يكن في يد الشيخ أحمد شاكر عندما كان يحقق الكتب ولم يرى كثير من الكتب. فلو كان عنده أدوات تساعده واخد بالك، لا شك أن الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله كان أتى بالأعاجيب، لأن الشيخ شاكر عليه رحمة الله الشيخ أحمد شاكر أبو الأشبال كان من العلماء النبهاء في هذا الفن. الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله والشيخ أبو الأشبال أحمد ابن محمد شاكر ولد رحمه الله في سنة 1309 هجرية أي ما يوافق 1892 ميلادية، وتوفي 1309 هجرية 1892 ميلادية، وتوفي عليه رحمة الله سنة 1377 أي ما يوافق 1958 ميلادي. الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله أيضا نشأ في بيت علم، كان أبوه الشيخ محمد شاكر عليه رحمة الله خد بالك كان برضو من أهل العلم ومن الناس اللي يعني لهم مكانة ومنزلة. الشيخ عليه رحمة الله ولد في القاهرة ثم انتقل مع أبيه إلى السودان وخد بالك، لأن أبوه كان يشتغل قاضيا وخد بالك أن القضاء في عهد الشيخ أحمد شاكر كان قضاء شرعي، كان لسه موش الموجود القضاء اللي هو القضاء بتاع اليومين دول اللي هو القضاء الوضعي بتاعنا بتاع اليومين دول ده، لا كان القضاء في هذه الفترة قضاء شرعيا، كان قضاء شرعيا. فالشيخ أحمد شاكر والده عليه رحمة الله الشيخ محمد شاكر سافر إلى السودان فأخذ معه أبنائه، فأدخل ابنه الشيخ أحمد شاكر إلى جامعة تسمى جامعة غردة في السودان، ثم عاد عليه رحمة الله واستقر به المقام في القاهرة واستفاد من أهل العلم. زي ما قلنا إن دائما طالب العلم إذا نشأ في بيت علم من السهل جدا أن يسلمه أباه إلى أهل العلم، أن يسلمه أبوه إلى أهل العلم كي يستفيد منهم، وهذا فعلا ما حدث بالضبط مع برضو الشيخ مين أيضا مع الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله. ولكن الشيخ عليه رحمة الله كان أيضا نبها ذكيا فاستفاد كثيرا من أهل العلم في هذا العصر، وعين أيضا في سلك القضاء الشيخ أحمد شاكر تولى أيضا القضاء في مصر واخد بالك، وتركه سنة تقريبا 51 وحل التقاعد سنة 51، إلا أن الشيخ لم ينقطع صلته بالعلم والقراءة والمطالعة والبحث والتحقيق إلى أن توفاه الله عز وجل في سنة 1377 هجرية كما قلنا. والشيخ عليه رحمة الله كانت له مؤلفات مباركة أشهرها طبعا على الإطلاق اللي هو تحقيقه على المسند، طبعا هو حقق منه تقريبا 8000 وشوية حديث ما كملوش للآخر، وحقيقة كان هذا يعني طبع الشيخ عليه رحمة الله أنه فتح في مشروعات كثيرة جدا جدا، ونادرا ما يتم مشروع يبدأه، يعني هو فتح في تحقيق ابن حبان وما حققش منه تقريبا إلا 128 حديث، فتح في تحقيق سنن الترمذي وده يعني قطع فيه نفس شوية أو خد فيه شوط جيد تقريبا أكتر من النص تقريبا حوالي 3 مجلدات من 5 خد بالك، وبرضه فتح في تحقيق المسند ووصل فيه تقريبا يعني يمكن عدى الربع، لأن المسند على حسب الترقيم اللي موجود تقريبا 28000 حديث وفك تقريبا على ما أذكر إلا بدخل الذاكرة. فالشيخ عليه رحمة الله كان يعني كان من أفزاز عصره في هذا العلم، وكان من المشهورين جدا في هذا العلم، والتحقيقات تحقيقاته تدل على تقدمه في هذا العلم، يعني رغم أن تحقيقاته وتعليقاته لم تكن هناك أدوات تساعده في تحقيق كثير من الأمور، إلا أن نباهة الشيخ عليه رحمة الله كانت تساعده في كتاباته وفي مؤلفاته. ده بالنسبة للشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله. وبالمناسبة هو كان فيه بينه وبين الشيخ الألباني عليه رحمة الله لقاء لما نزل الشيخ الألباني إلى مصر وزار مقر جماعة أنصار السنة في هذه الفترة، كان التقى بالشيخ شاكر. وعلى فكرة كان التقى بالشيخ شاكر وكان يريد أن يتعلم على يديه، ولكن يعني لم يسافهما الوقت أن يطول اللقاء بينهما عليهما رحمة الله وعلى جميع علماء المسلمين. هذا بالنسبة لقصة الكتاب، طبعاته، مؤلفينه، سواء صاحب الأصل والحافظ أبو عمرو بن الصلاح أو الحافظ أبو عمرو بن الصلاح، والمختصر للكتاب الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله أبو الفداء، أو مختصر أو المعلق على الكتاب أو محشي الكتاب اللي هو الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله وعليهم جميعا. هذا بالنسبة لقصة الكتاب وكيف وصل إلينا وأصبح مطبوعا بين أيدينا. طبعا بالنسبة للكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى هنحاول، يعني لا نريد أن احنا نطيل عليكم، في المرة القادمة سنبدأ، وهذه ستكون خطتنا في تناول الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى، ستكون التعليقات عبارة عن قراءة للأصل ثم التعليق على، يعني التعليق قدر الطاقة حسب ما يتيسر لنا إن شاء الله تبارك وتعالى على بعض الأمور المغلقة التي تحتاج إلى تعليق وتوضيح. ويعني أتوسم خيرا إن شاء الله تبارك وتعالى إن يعني ما تكلمنا عنه قبل ذلك من قواعد علم الحديث، واخد بالك، أو من قواعد مصطلح الحديث، وإن كانت الكلمة من الكلمات المتأخرة جدا على فكرة، قديما ما كان يعرف العلم بعلم مصطلح الحديث، كانوا يسمونه أصول الحديث أو واخد بالك، وما عرف بهذه الكلمة إلا متأخرة. فإن شاء الله تبارك وتعالى ستكون خطتنا إن شاء الله تبارك وتعالى في تناول هذا الكتاب تكون قراءة ثم تعليق وكتابة بعض الحواشي، فيريت إن شاء الله تبارك وتعالى يبقى لابد وأن يكون الكتاب معنا، لو استطعنا إن احنا نجيب النسخة اللي هي النسخة دي النسخة المشهورة للكتاب، يعني اللي هي نسخة طباعة دار التراث، وفي بعض الناس صوروها من دار التراث، وكان فيه طلع طبع أيضا لمكتبة السنة أيضا لهذا الكتاب، ولكن هي مش مشهورة قوي بشهرة طبعة دار التراث اللي هي الطبعة القديمة. إن شاء الله تبارك وتعالى يعني كما هو متفق سنبدأ من اليوم نتناول بشكل موجز دراسة بعض الأسانيد لبعض الأحاديث، وهي ستكون دراسة مختصرة ويسيرة جدا جدا جدا لكيفية البحث عن رجال إسناد الحديث ومعرفة درجاتهم أو معرفة قوتهم من أو معرفة درجتهم من حيث القوة والضعف، أو من حيث القبول والرد، أو من حيث الثقة والضعف. وإن شاء الله تبارك وتعالى اليوم سوف نتناول إسناد أو حديث في سنن أبي داود عليه رحمة الله، فياريت نكتب الإسناد. يقول أبو داود عليه رحمة الله في كتاب الطهارة الحديث رقم 6، حديث رقم 6، يقول عليه رحمة الله: حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة. عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن النضر ابن أنس عن زيد ابن أرقم رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إن هذه الحشوش أو الحشوش والاثنين صح، هي الحشو والحش بفتح الحاء وضمها، إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. انتهى كلامه صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تبارك وتعالى عندما نريد أن نتناول إسناد بالبحث، طبعا إحنا كلامنا على الإسناد وفقط، لأن طبعا أخوانا لابد وأن يعني أحيانا هيبقى في بعض المناقشات كده هنتناقشها وإحنا بنتكلم. الحكم على الإسناد لا يعني الحكم على المتن، خد بالك، الحكم على الإسناد لا يعني الحكم على الآه المد. يعني أنا من الممكن أن أنا أحكم على إسناد ما بأنه ضعيف ولكن المتن لا يكون ضعيفا، لأنه ممكن أن أقول له مجموعة من الآه من الشواهد والآه والمتابعات. غالبا إن شاء الله تبارك وتعالى عندما نريد أن نتناول رجال الإسناد بالبحث والدراسة سنتناولهم إن شاء الله تبارك وتعالى من أصل السند، يعني من عند من؟ الصحابة. من عند من؟ الصحابة. طب الصحابة محتاجين إن إحنا نبحث في حالهم من حيث الثقة والضعف أو من حيث الضبط أو عدم الضبط؟ لا شك طبعا أن الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، بس أحيانا بيبقى في بعض الصحابة اسمهم مش مشهور، فلابد أنني أبحث في حالهم أو أبحث عنه هل هو صحابة ولا مش صحابة. وكثير أصلا من الرواة اختلف أهل العلم في كونه من الصحابة وأنه ليس من الصحابة، لأنه لا شك إن لو راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس صحابيا ففي الحالة دي الحديث هيبقى مرسل، هنحكم عليه بالإرسال، والإرسال ده نوع من أنواع الانقطاع، والإرسال ده نوع من أنواع الانقطاع. فالمطلوب مننا الوقت يا أخوانا إن إحنا هنكتب الرواة بتوع الاسناد بتاع الاسناد ده هو بالترتيب من الصحابي تحت بعض، تحت بعض كده، هتبقى الكراسه بتاعتك في ورقه كده لوحدها، خد بالك، ها، واكتب لنا اول راوي مين؟ زيد بن ارقم. كل واحد على سطر، ايوه كل واحد هنكتبه على سطر، ولا كل واحد على سطر الواحد، كل واحد على سطر الواحد. اول واحد من يا اخوانا؟ زيد ابن ابن أرقم. ماشي. الراوي الثاني الراوي عنه النضر، هنسيب مكان كده ونكتب النضر ابن ابن أنس. اللي وراه قتادة، اللي بعده شعبة، طب اللي بعده عمرو ابن مين؟ ابن مرزوق عليه رحمة الله جميعا. والروى عن عمرو ابن مرزوق من؟ أبو داود اللي هو المصنف صاحب الكتاب. هنبحث حاله؟ نبحث حال أبو داود ولا نكتبه ولا ما نكتبهوش؟ لا، هو مصنف الكتاب، لا شك ان اغلب مصنفين الكتب طبعا الغالبيه العظمى منهم في درجه كبيره من الضبط والاتقان، فاحنا مش هنبحث حال مصنف الكتاب، وان كان في بعض، خد بالك، في بعض مؤلفين الكتاب، خد بالك، الكتب ضعفاء زي الوقدي. الوقدي اصلا اتهم بالكذب وهو من الناس المشهوره جدا في السير، خد بالك، بل من المصادر المعتمدة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أبو عمرو الواقدي، خد بالك، إلا إن هو فيه كلام، إلا إنه فيه كلام. فلو القصة واردة مثلا، لو إحنا بندرس إسناد مثلا في سيرة الواقدي والقصة معتمدة عليه هو أو جاي من طريقه هو فقط، فهيبقى فيها إشكالية، خد بالك. فالقصد أن مصنفي الكتب مش هنبحث طبعا حالهم، لأن أغلب المصنفين الكتب اللي احنا هنتكلم فيها وغالبا إن شاء الله يا أخوانا لن نخرج عن الكتب الستة، لن نخرج عن الكتب الستة إن شاء الله تبارك وتعالى في الأحاديث اللي احنا هنوردها ونتكلم عليها ابتداء. أول راوي للحديث اللي هو من أصل الحديث اللي هو مين؟ زيد ابن أرقم. زيد ابن أرقم. يلا افتح له وهات لي ترجمته. ده ما خلاش نظام لا ده احنا كده تبقى مشكل. احنا ما قلناش نظام تقريب التهذيب بيتبحث فيه ازاي بينك الصحابه وبينك ولا لا احنا التقريب لا التقريب بدأ بمين؟ بدأ بمن اسمه احمد ثم بعد كده الترتيب ترتيب عادي جدا بس بدأ بمن اسمه يا اخوانا احمد. فاحنا اول واحد هنبدأ نبحث عنه مين؟ زيد بن ارقم. في حرف ازاي حرف يا اخوانا ازاي عندك حرف ازاي بالنسبه للنسخه اللي هي بتاعه الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف هتلاقي حرف ازاي في المجلد الاول. لو الكتاب له بقى ايه لو له فهارس ممكن نطلعه ايه بالفارق. شارك اخاك يا شيخ حسام 113 شارك اخاك ترجمه 2616 معلش يا شيخنا سيب كل واحد يطلع الترجمه لوحده. احنا كده ممكن ننام هنا. وصلنا طب ماشي يا شيخ محمد قول لهم رقم الترجمة كام. 216 على فكره احيانا ممكن يبقى فيه اختلاف يسير بين النسخ وبعضها في الترقيم يا اخوانا من الممكن ولكن طبعا هتبقى تقريبا في المنطقه اللي اخونا احمد قال عليها لان الرقم ولا لسه الفين مئه وستاشر لسه استاذ سيد وصل طب في زيد بن ارقم غيره في زيد بن ارقم غيره خالص يا هو زيد بن ارقم واحد ما فيش في رواه الاحاديث حد تاني اسمه زيد بن ارقم طيب ده ايه صحابي الحافظ ابن حجر حطه في المرتبه الكام في الطبقه الكام مش طبقه وصحابي خد بالك دي اللي هي الطبقه انهي الطبقه الاولى اللي هي طب مش احنا قلنا الحافظ ابن حجر يا اخوانا احنا متكلمين عن كتاب تقريب التهذيب ده اكتر من فتره كبيره يعني قلنا ان الحافظ ابن حجر مقسم كتاب تقريب التهذيب ايه على 12 مرتبه و12 طبقه 12 مرتبة من حيث الآية القوة والآية والضعف ومن حيث الثقة والآية والضبط والضعف خد بالك من حيث القبول والرد و12 طبقة حسب الآية حسب الزمن اللي عاش فيه الآية الراوي اللي هي مرتبة طبقة الآية الصحابة ثم طبقة الآية التابعين وقسم طبقة التابعين إيه ده قسمها أربعة مقسم طبقة التابعين أربعة مش ثلاثة مقسمها أربعة ثم قسم بعد كده طبقة تبع الأتباع واخد بالك؟ فزيد بن أرقم هنكتب جنبه كده هو ايه؟ صحابي ولا شك أن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله عز وجل. الراوي الثاني اللي هو النضر ابن أنس كاتب جنبه ايه من الحق؟ كاتب جنبه ايه؟ استناني اقرأ الترجمة يا شيخ أسامة. صحابي مشهور نعم وأنزل الله تصديقه وفروجه اسمع يا أخي مات سنة 66 يعني ايه عين بقى؟ عين يعني الجماعة هو لهم جماعة يعني ايه عين يا أخوان؟ هو لهم جماعة يا شيخ أسامة الورق اللي أنت خدتها ضيعتني يعني ايه عين؟ لابد بقى الرموز تتحفظ يا أخوان المرة الجاية هنسأل عليها معلش كل لفظ مفرد لوحده ماشي يا أخوانا؟ بس لان الموضوع ما يعني ما عادش ينفع ان احنا نتوان في الامور اللي احنا هناخدها يبقى عين، هنكتب جنبه ايه صحابي ونكتب جنبه ايه عين، يعني ايه عين؟ مين الجماعة اللي هم اصحاب الكتب الستة؟ مين اصحاب الكتب الستة؟ شيخ عمرو. ثواني يا شيخ، من اصحاب الكتب الستة؟ بخاري، مسلم، وابو داود. اما ايه حكاية الكتب التسعة؟ كتب الكتب، على فكرة لفظة الكتب التسعة دي يعني ما لم تكن معروفة بتاتا قبل ذلك، هي مستحدثة حتة لفظة الكتب المشهور قديما انهم حتى كمان كانوا الكتب الخمسة، كان الصحيحين ده المشهور، الصحيحين ومين؟ وابو داود والترمذي والنسائي، لما كانش مضاف لهم ابن ماجه، الحافظ ابن طاهر هو اللي ضاف لهم ابن ماجه عليه رحمة الله، فأصبحوا الكتب الست. الكتب التسعة ما قيلت وما اشتهرت إلا من أيام إخواننا تأليف كتاب المعجم المفارس للألفاظ الحديث، اللي هو اللي عمله مين؟ مجموعة من المستشرقين، هم اللي شهروا كلمة الكتب الآه التسعة. الكتب التسعة ده زاد على الستة مين؟ المسند، مسند الإمام أحمد وسنن الدارمي والموطأ والآه والموطأ، زادوا عليهم ثلاث كتب كمان، أصبحوا الكتب الآه التسعة. كتب الآه التسعة وهو تعبير محدث لم يكن مشهور عند المتقدمين، خد بالك اللي كان مشهور عند المتقدمين الكتب الآه الستة. فلما نقول عين، رمز عين ده رمز الجماعة اللي هم أصحاب الكتب إيه أخوانا الستة. جميل، خد بالك أنا ركزت على ده الوقت، ليه؟ هتعرف الوقت أنا ليه بركز من اللي رواله من أهل الآه من أصحاب السنة. ابحث لنا يلا اللي بعده. النضر بن أنس، هنجيبه في حرف إيه ده شخطاء؟ هنجيبه في حرف إيه؟ النضر بن أنس. هو الرجل احيانا بيفصل اصحاب حرف النون المباشر عن اصحاب المحلى بال، واخد بالك؟ في بعض الكتب يا اخوانا، معلش يا اخوانا عشان نعرف بس احنا نبحث في الكتاب كيف نتناول الكتاب ونبحث فيه، في بعض الكتب بتفصل اللي هو اللي اسمه مجرد من الالف واللام لوحده والمحلى بال لوحده، انما هنا في التقريب عامل ايه؟ واخد بالك؟ حسب الترتيب. وفي نقطه مهمه جدا في التقريب وميزه تميزه عن بقيه الكتب، خد بالك ان الحافظ ابن حجر بيراعي في الترتيب ايه؟ بيراعي في الترتيب الاسم واسم الاب واسم الجد. يعني مثلا محمد ابن ابراهيم يسبق ايه؟ محمد ابن احمد يسبق محمد ابن سفيان وهكذا، يعني هو بيرتب الكتاب مش على الاسم بس. خد بالك اغلب الكتب السابقه مش مرتب الاسماء كده، في بقى كثير من المؤلفين بيرتب الاسماء على الاسم الاولاني بس، وفي الحاله دي انت في الحاله لابد ان انت تحتاج الى ايه؟ فهارس عشان تساعدك في سرعه الايه البحث. وطبعا كما يقال دائما عند ايه عند اهل العلم ان الفهارس هي ايه مفاتيح الكتاب. جبته لك الترجمه بتاعه، وصلت له رقم كم الترجمة شخصية؟ رقم 83. يعني بقول رقم الترجمة، الرقم اللي قبل الترجمة اللي جنب الاسم على طول، ليه كان جنب الاسم مستحيل في المجلة الثانية. طيب ماشي، معاك رقم كم يا شيخ؟ 7000. الترتيب عندك على الجد يا شيخ طاهر؟ هو زي بتاع شيخ. طيب يعني الترتيب على الجد واخد الترقيم كله من اول الكتاب لايه؟ لاخره. ماشي. خد بالك هنا مرتب الاسماء، مرقم كل اسم الايه؟ لوحده. يعني حرف النون مرتبه لوحده بالارقام من واحد لحد مثلا كذا، مش من اول الكتاب لاخره. الترتيب هنا طريقه الترتيب مختلفه في النسخه دي عن النسخه الايه نسخه الشيخ محمد عوامه او النسخه اللي معاك بتاع مين يا شيخ طه؟ طبعه ايه النسخه اللي هنا بتاعت النسخه بتاعت زاد مين طبعه مين مكتبه ايه محمد صلاح بن عبد الموجود. طيب طبعه الشيخ صلاح عبد الموجود. طيب ماشي، ده هي طبعه طيبه يعني جيده. لا ماشي. طيب ماشي، هات لنا النضر، النضر بن انس لقيته يا شيخ طاهر. وخلينا في، معلش خلينا في اللي احنا عشان بس اللي هنطلع اخواننا عشان الوقت. النضر بن انس، اقرا ترجمته يا شيخ. يبقى الحافظ ابن حجر قال عليها ايه؟ ثقة. منين؟ من الثالثة. خد بالك بقى الطبقة بتاعته في هنا اشكالية. خد بالك يا اخوان، عندك النضر ابن انس غيره، شكله كده محظوظين النهاردة في الاسناد اللي احنا جبناه ده. في غير النضر ابن انس ده؟ طيب، طب لو فيه بقى نضر ابن انس تاني، ها؟ ممكن نميزهم بايه؟ بالطبقه، ده حاجه. ممكن نميزهم بحاجه كمان، ممكن نميزهم بحاجه كمان من خلال المشايخ اللي روى عنهم او التلاميذ اللي روى عنهم. ممكن نميزهم بحاجه كمان، في حاجه كمان نقدر نميز بيه. طب هسيبها شوية، هسيبها شوية. يبقى النضر ابن أنس ما عندناش غيره. النضر ابن أنس إيه شفتها؟ ثقة من الثالثة. ثقة من الثالثة. الرموز اللي جنبه إيه بقى؟ يا راجل، آه يعني إيه عين يا شفتها؟ روى الجهل جمع لهم أصحاب الكتب الآه الست، أصحاب الكتب الآه الست. ها قتادة، هتكتب جنبه ثقة روى له أصحاب الكتب الستة. هو مترتب على الحروف يا شيخ، يعني ماهيش إشكالية. لا مش أنا بقى مشكلة خمس نواحي خمسة قتادة. ما احنا عايزين كده أربعة قتادة. عندنا كم قتادة؟ طيب اول واحد فيهم رقم كام يا شيخ؟ 5518 يا شيخ طه. جبته يا شيخ؟ جبته؟ طيب اذا اطلق قتاده يا اخوانا فيبقى معروف على طول انه قتاده ابن دعامه السدوسي. هي عندك بايه؟ بالكاسر. طيب قتاده ابن ايه؟ ابن دعامة الآن السدوسي. ده إذا أطلق قتادة مكتوب قصاده إيه؟ لو فتح الطبقة بشارة كويسة، هو قال رأس الطبقة الرابعة. أيوة، اللي قبله، ما أنا بقول لك الطبقة مهمة. لا، اللي قبله كان من الطبقة كام يا إخوان؟ التالت. الطبيعي جدا إن يروى عنه مين؟ أصحاب الطبقة الرابعة أو الآية الخامسة. من الممكن يدرك، من الممكن يدركه، وإن كان فيها أحيانا بيبقى فيها أحيانا فيها بعد، ولكن ممكن يدركه. فقتادة ابن دعامة السدوسي، واخد بالك ترجمته إيه؟ أيوة شيخ سيد. قتادة ابن دعامة قتادة السدوسي أو الخطاب البصري ثقة ثبت. يبقى الحافظ ابن حجر قال عليه ثقة إيه؟ ثبت. اللي روى له مين؟ روى له مين؟ الجماعة. يعني عام برضو ما شاء الله. من الخطابة الزوال لصحابة واحد في التاسعة، فهو بالفعل مش الأفضل منه. واخد بالك؟ إذا أطلق قتادة يا أخوانا بدون تقييد أو بدون نسب، دون أن ينسب، يبقى معروف إنه مين؟ قتادة ابن دعامة الآية السادسية، اللي هو الآية اللي هو من كبار الطبقة النهائية. لو بقول لك رأس الطبقة النهائية الرابعة، رأس الطبقة الرابعة دي اللي هي إيه؟ اللي هي تقريبا كده ما بين أواسط التابعين وصغارهم، لأن الطبقة اللي هي أو المرحلة بتاعت التابعين أو طبقة التابعين الحافظ ابن حجر قسمها أربعة: كبار التابعين ومن روى عنهم، ثم من روى عنهم، ثم من روى إيه؟ عنهم. خد بالك مقسمهم أربعة. فده تقريبا فين؟ في التلت الأخير من التابعين. ماشي. شعبة هيا يا اخوان ما قلتش يا بقال وصل وصلنا يا اخوانا كم شعبه في شعبه من ثلاثه طيب الشعب الاولاني اللي هو مين بقى قول لنا بقى اعمل حاجه ترجمته شعبه ابن الحجاج بن الورد ابن الورد العتكي مولاه ابو بسطام الواسطي ثم البصري ثقه الحافظ كان تاويه يقول هو امير المؤمنين في الحديث وهو اول من فتش بالعراق عن الرجال ودب عن السنه وكان عاقلا من السابعه هذا سنه من الكام من السابعة خد بالك فعلا برضو أخوانا لما إذا أطلق اسم شعبة يعني دائما أهل الرواية إذا أطلقوا اسم وحتى لو فيه مشترك كثير من الأشخاص فدائما بيقصدوا مين المشهور فيهم يعني لما يقول شعبة يبقى يقصدوا مين شعبة بن الحجاج شعبة بن الآه ابن الحجاج قال عن الحافظ آه ثقة حافظ متقن اللي رأوا له مين بقى؟ اللي رأوا له مين؟ الجماعة اللي هم أصحاب الكتب الآه الست الحمد لله كل الناس اللي معنا يعني آه أحوالهم جيدة اللي هو آخر واحد بقى عمرو ابن مرزوق عندك كم عمرو ابن مرزوق هما فعلا اتنين بس في اتنين عمرو بن مرزوق اتنين بس نقول لهم رقم الترجمة بقى عشان 5110 طب هو النور هنقولها وصلنا أخوانا ولا لا؟ في فريق شاطر وفريق لما خلاص الواحد لما عرفت وظبطت طيب ماشي لا عمرو هيبقى في المجلد الثاني في بداية المجلد الثاني لأن المجلد الأولاني منتهي بمن اسمه عبيد عبيد يعني عين باء فعين ميم أكيد هتبقى في آية في المجلد الثاني اسمه آه عمرو بن مرزوق ده انت ممكن اللي يجي يبحث اسناد ممكن يقعد يبحث في الشهر اخوان قلنا بس يجيبوه وصلت لهم هو فعلا كان في صفحة على اليمين اللي فوق كده كم عمرو بن مرزوق يا شيخ أسامة كم عمرو بن مرزوق يا شيخ كم واحد باسم عمرو بن مرزوق عندك طب اقرأ ترجمتهم الاثنين يلا اسمع يا أخوان اسمع يا شيخ أبو عثمان البصري نعم ثقة له أوهام نعم من صغار التاسعة ثقة فاضل عندك أشيخ أحمد فاضل دي مهمة جدا جدا الحتة دي حتة مهمة جدا. انتوا على فكرة يا اخوانا انتوا بتستقلوا حتة زي دي, دي حتة مهمة جدا جدا جدا. اكتب عليها بقى رقم واحد كده, اكتب على كلمة له اوهام, اكتب عليها واحد فوق كلمة اوهام كده واحد ماشي, وروح انزل تحت في الحاشية واكتب واحد برضه, وفي نسخة اكتب كده وفي نسخة ثقة فاضل, يعني ما فيش ايه له اوهام ان ديت هتبقى ايه يعني في زيادة ايه فاضل, يبقى في زيادة ايه ثقة فاضل له ايه اوهام, يعني له اوهام مثبتة عندك. طب تبقى تكمل الجملة على بعضها التعبير يا اخوانا. يا اخوانا عندما يلخص الحافظ ابن حجر حال اي راوي, خد بالكوا يا اخوانا, هو بيقول الفاظ مرتبطه ببعضها, فما ينفعش نقول جزء ونسيب جزء, لابد ان انا انطق الكلمه التي لخصها بها الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله حال الراوي الثقه فاضل له ايه اوهام. طب هل مجرد ان هو له اوهام هل ده يضعف الحديث؟ لا, اذا قيل في راوي, وده طبعا مش دي مش قواعد مضطرده يا اخوانا, احنا بنبحث كل راوي حسب حالته هو, إذا قيل في راوي أنه ثقة له أوهام لا نعتبر الحديث الذي نبحث فيه واخد بالك أنه من أوهامه إلا إذا ثبت عندنا ذلك بجمع الطرق. نجمع الطرق بقى واخد بالك ونشوف هل عمرو بن مرزوق خالف غيره من أهل العلم, لما نيجي نوازن بينه بقى ونقارن بينه وبين راوي تاني اتقال فيه ثقة يبقى من أولى اللي اتقال فيها الثقة بس اللي اتقال فيها اخوان, وفي الحالة دي بقى يبقى نعتبر هذه من ايه من اوهامه, يبقى لا يثبت الوهم لراو بمجرد الانفراد او بمجرد التفرد, يعني لو هو متفرد برواية لا نستطيع ان نجزم انها من اوهامه الا ايه الا اذا شاركه في رواية هذا الحديث غيره وخالفه, ففي الحالة دي نعتمد ايه المخالف لانه اوثق وعلى ايه وعلى ضبط وعلى ايه ضبط. يبقى اقرا بقى اللي بعد ثقة له او فاضل له اوهام, ها الرمز بتاعه اللي جنبه ثقة فاضل ثقة فاضل له اوهام, ها ما انا هقول لك اهو الرمز اللي جنبه ايه ف يعني يا خاء شيخ حسام خاء ده رمز مين؟ البخاري ودال ابو داود. اقرا لي ترجمه اللي وراه بقى. الثاني تمييز انت مش هقول لك اهو عمرو بن مرزوق ان هو شيخ معجمه مكسوره ثم مهمله بصري صدوق. يعني ايه معجمه يا شيخ؟ معلش لا الحرف المعجم اللي هو الايه اللي هو المنقوط خد بالك. ها من الثامن صدوق من الثامنه حلو تمييز كاتب جنبه تمييز. يعني ايه تمييز؟ تمييز دي واخد بالك يعني دي من الزيادات اللي زادها الحافظ ابن حجر على اصل التصنيف ومالوش روايه في في الكتب الست. ومالوش روايه في الكتب الست, يعني دي من ضمن الاضافات تمييز, يبقى ضمن اضافات الحافظ ابن حجر على الاصل اللي هو ايه اللي هو تهذيب الكمال, وده مش مالوش رواية في الكتب نهائي في الست. الحديث اللي احنا بنبحثه ده فين؟ فين يا اخوان؟ فابو داوود. فلما يجي الراوي يعني واحد اسمه عمرو مرزوق والتاني اسمه ابن عمرو بن مرزوق, واحد روى له ابو داوود او خرج له ابو داوود والتاني ما خرجلوش ابو داوود, يبقى لا شك ان مين الراوي المقصود اللي مخرج له مين او اللي مخرج له مين ابو داوود. حتى بقى اللي انا قلت اللي كنت بقول لك عليه من شويه, يبقى ممكن يعرف ايه يعرف عن طريق التلاميذ او المشايخ او الايه او الطبقه او المخرج له اللي هو الراوي. انا ببحث حديث في ابي داوود يبقى لازم الرواه كلهم يكون ايه في ابي داوود مش كده؟ ففي واحد فيهم كتب خاء ودال يعني اخرج له البخاري وابو داوود ولم يخرج له الباقون, الباقيين ما لم يخرجوا له ما مالوش رواية في الكتب التانية، يعني لا له رواية لا في مسلم ولا في الترمذي ولا في النسائي ولا في ابن ماجه ولا في المصنفات الأخرى بتاعته. لأن طبعا الرجال اللي احنا بنبحث فيهم أو الكتاب بيتكلم عن مين؟ رواة الكتب الستة وكمان رواة الذين رووا عنهم في مصنفاتهم الأخرى برا الكتب الستة أو خارج الكتب الستة. جميل كده؟ يبقى حال الإسناد طبعا احنا بنحكم على مين يا أخوانا؟ قلنا على الإسناد الأولاني. تعالوا بقى معايا بقى، مش معايا واحدة واحدة، سيبك بقى من الكتاب. ها طبعا رأس أو أصل الحديث اللي هو الصحابي زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه ورضي عن جميع الصحابة، خد بالك، اللي روى عنه النضر بن أنس ثقة أخرج له الستة، وزيد بن أرقم أخرج له أيضا الستة، قتادة بن دعامة السدوسي الإمام الكبير العالم المشهور ثقة ثبت أيضا أخرج له الستة. في ترجمة قتادة ما جابش سيرة أنه بيدلس؟ متأكد؟ طيب قتادة بن دعامة السدوسي عليه رحمة الله كان يعني ممن قيل عنه أنه كان يدلس تدليسا خفيفا، خد بالك. وطبعا ده كان الحافظ ابن حجر في كتاب له اسمه مراتب المدلسين، في كتاب له خاص في مراتب المدلسين، وخد بالك ذكره في الطبقة الأولى اللي هو تدليسها لا يضر، اللي هو تدليسها يا أخوانا لا يضر. ولم كتب إن كان مدلس هو قال قتادة قال اقرأ الإسناد، قال اقرأ الإسناد، قال قال عن النضر، قال عن إلا إن بقى لو جانا نبحث هل هنا هنحكم مباشرة بإن الرجل ده مدلس وعن عن يبقى مدلس وفي الحالة دي هنضعف؟ لا، هنبدأ هنا بقى نجمع الطرق. ممكن يبقى فيه طرق تانية ما قالش عن، صرح بالتحديث، ده حاجة. حاجة تانية، من الممكن مع جمع الطرق والأسانيد نلاقي غير إنه هو من الممكن يكون صرح في طريق آخر بالتحديث، من الممكن نلاقي له متابع. ففي الحالة دي لو لقينا له متابع يبقى نستطيع أن نعلل الحديث باللي بالتدليس ولا لا نستطيع؟ لا نستطيع، لا نستطيع. يبقى هنا الإسناد نحكم هنا على الإسناد ده بإنه بالنص، ما كل الرواة ثقات هم يا أخوانا، هنقول عليه هنقول عليه ضعيف. يبقى هنا الإسناد ده إسناد صحيح، وإحنا ملاش حكم على الإسناد. أنا قلت الحكم على الإسناد ليس حكما على المتن، ليس حكما على المتن. تعال بقى خليك معايا، إحنا لما عرفنا الحديث الصحيح قلنا إن له كم شرط؟ اللي هم صار السنات مع العدد الضابط، ما نجيبهم بالترتيب. طيب يلا خد معايا العدالة، متوفرة في الناس دي ولا مش متوفرة؟ متوفرة. هيقول عليه ثقة ثبت وما فاضل وي وي وي وما يبقاش عدل. طيب ضابط ولا ماهوش ضابط؟ الناس اتقال عليها ثقة ومنهم من قيل عنه ثقة ثبت ومنهم من قيل أيضا ماشي إشكال. ما احنا قلنا لا يثبت الوهم على راو ثقة إلا بدليل خارجي أو بقرينة خارجية، لا أستطيع أن أوهمه بمجرد الظن يا أخوان، ما أقدرش أوهمه، وبخاصة إن هو ما قالش صدوق له أوهام. أصل لو قال صدوق له أوهام هتفرق، لأن صدوق دي مرتبة خفيفة في الضبط. فلو صدوق يعني الحفظ بتاعه مش قوي قوي وله أوهام، دي هتبقى فيها إشكالية هنتكلم فيها إن شاء الله بإذن الله بعد كده، تاخد بالك. إنما ده قال ثقة له أوهام، له أوهام، يبقى يستحيل أقدر واخد بالك أسقط له حديثا أو أرد له حديثا إلا ببينة أو بقرينة خارجية إنه وهم في هذا الحديث بالذات، حديث بقى بالذات وهم فيه أو من أوهام أو من أخطاء، خد بالك. دي اللي نعرفها إزاي بقى، نعرفها إزاي؟ الأساس في الموضوع هو جمع طرق الحديث، نشوف هل بقيت الرواة وافقوه ولا خالفوه. إن وافقوه هذا يدل على على أنه أتقن هذا النص أو هذا الإسناد، ده لو وفقه. لو خلفه يبقى نبدأ نشوف هل ده من أوهام ولا ليس من أوهامه، أخذ بالك. طيب في حتة فادتكم بقى، احنا هنقول على الإسناد ده أنه إسناد صحيح، إسناد ما نعرفش نضيف لها حاجة، احنا قلنا هنرجع للشروط بتاعنا مع زب معلش عشان ما ننتوش بس من بعض. يبقى اول حاجة شرط العدالة موجود ولا مش موجود؟ انا بقول عشان الحديث يبقى صحيح. قد عندي كم شرط؟ 5. العدالة موجود، الضبط موجود، ها اتصال السنة. في حد في دول لم يدرك من فوقه؟ طب اسمع كده، يقول ابو داود عليه رحمة الله حدثنا عمرو بن مرزوق، ده اتصال ولا مش اتصال؟ ده الراجل بيقول حدثنا، ده لفظ صريح في السماء، ده لفظ صريح في اخواننا. الثاني قال من، اما نيجي نقرا اسناد يا اخواننا دايما كل راوي نيجي نجيب الشيخ بتاعه نقول قال كذا، يعني حدثنا قال ابو داود، حدثنا عمرو بن مرزوق، قال اي عمرو بن مرزوق اللي قال، اخبرنا شعبه. لما نيجي نقول عن، لما نيجي نقول عن مش ضروري نقول قال، وممكن نقول قال عن، بس طالما عن يعني ايه يبقى ممكن نمشي على الجد. اخبرنا شعب قال عن قتاده، طب شعبه ايه؟ هنا بقى نوقف، ده لفظ من الالفاظ الايه المحتمل للسماع وعدم الايه السماع. طب هي هنا محتمله للسماع ولا محتمله لعدم السماع؟ لا محتمله للسماع يقينا، لان شعبه ايه غير مدلس، لا انا ملاش دعوه بانه امام، شعبه ايه غير ده شعبه يقول الفاظ في المدلسين يعني الفاظ شنيعه، واحنا عارفين لما قال تكلم قال لان اشرب من بول حمار احب الي من ان ادلس، وقال التدليس اخو الكذب، وكان يشنع على المدلسين، بل بالعكس لو كان قعد لواحد في مدلس في مجلس كان بيترعب، يستحيل يستطيع ان يدلس في وجود شعب، لان هو لما بيبقى عارف انه مدلس يوقف، لو قال عن يقول له سمعته ام سمعته بواسطه، لما يقول عن هو عندي محتمله للسماع، فممكن يكون اسقط ايه راوي، فيقول له سمعت من الشيخ ام لم تسمع، فدائما كان ايه يوقف الشيخ ويثبت منه ويثبت منه الايه السماع، هل سمع ام لم ايه ام لم يسمع. يبقى هنا عن في اتصال ولا ما فيش؟ في اتصال، ومع ان عن من الالفاظ الايه المحتمله للايه للسماع خد بالك، الا ان بالنسبه لشعبه ليس مدلس، فمنه هتبقى ايه بمرتبه التصريح بالايه بالسماع. كذلك من قتادة، وان كان قتادة في لما مع جمع طرق الحديث ستجد قتادة في طريق اخر مصرح بالسماع، بس ده ما يعنيناش الوقت. قتادة نفس الحكايه برضو، عن في حقه محمول على الايه على السماع، محمول على مين؟ على السماع. عن النضر بن انس عن زيد بن ارقم، والنضر بن انس برضو ثقه ولم يتهم بايه بتدليس. اذا الاسناد توفر فيه كم شرط كده؟ ثلاثة، عدالة وضبط واتصال، ما فيش انقطاع. وطبعا احنا عارفين ان لفظة عن بتحمل على السماع طالما ان هناك امكانية للايه للقاء والمعاصرة، طالما فيه معاصرة وفيه امكانية للقاء يبقى تحمل عن على السماع. ده رأي مين؟ مسلم، خلافا لرأي البخاري عليه رحمة الله، واخد بالك؟ وده هنتكلم عنه ان شاء الله باذن الله في شروط الائمه في كتبهم وفي رواياتهم. هياتي الامر هنا بقى مفصل، احنا ما تناولناش واحنا بنتكلم عن المنظومه البيكونيه في كثير من الانواع، احنا اهملناها ولم نتكلم عنها، سوف نتكلم عنها في الدرس الحاصل ان شاء الله تبارك وتعالى اذا كان في العمر بقي. اذا الاسناد ماله؟ توفر فيه كم شرط؟ 3. طب هل فيه شذوذ؟ ما نقدرش نحكم، ما نقدرش الا اذا جمعنا الطرق، جمعنا كل طرق الحديث قدر الطاقه وقدر الاستطاعه. طب هل غير معلل؟ ما هو الا والا يكون شاذا ولا معلل. هل فيه عله من العلل الخفيه او الجليه الظاهره او الباطنه؟ لا، خد بالك، مع عشان يبقى فيه عله يبقى اكيد فيه امام من الائمه نص على على ذلك، او من الممكن نكتشف له العله ايضا في بايه بجمع الايه الطرق. اذا الاسناد اسناد صحيح. لما نيجي نحكم احنا بقى ما نقولش هذا حديث صحيح، نقول هذا حديث اسناده صحيح، لان احنا قلنا الحكم على الاسناد لا يعني الحكم على الايه المتن، لان من الممكن يكون الاسناد صحيح خد بالك ولكن المتن فيه مشكله او فيه اشكاليه، فيه عله من العلل بالك، او من الممكن يكون فيه شذوذ، فاحنا نقول هذا حديث اسناده ده اللي احنا نقدر على نقدر عليه الوقت، وباعتبار انني بدرس ايه اسناد واحد، لا مش حديث واحد والمتن واحد، ولكن الاسناد اللي انا بدرسه الوقت اسناد واحد. فاتنا حته كمان انت ما انتش ملاحظ، الاول اللي نروى منه لهم مين؟ الست. انا بقى مولي الاولاني يبقى هات من فوق انت نازل اصل السند على طول، الاولاني زايد من ارقام الست ها الناظر الست، يعني البخاري ومسلم وغيرهم ها، قتادة الست يعني البخاري ومسلم وغيرهم ها، شعب الست يعني روى له البخاري ومسلم وغيرهما، واخد بالك ها؟ لحد كده من الممكن ان احنا نقول على الاسناد ده هو اسناد صحيح على شرط الشيخين، لان الاثنين روى لهم كلهم روى لهم البخاري ومسلم. تعالى بقى للراوي الاخير، هو اللي عمل الحته دي المشكله، الراوي الاخير اللي هو عمرو بن مرزوق روى له مين؟ البخاري بمفرده. يبقى نقدر نقول على الاسناد هنا ان هو صحيح على شرط الشيخين ولا على شرط البخاري؟ على شرط البخاري، لان كل الرواه روى لهم مين؟ البخاري. يبقى احنا خدنا حته، يبقى الحكم الصحيح بقى لما نحب نحكم نقول ايه؟ هذا حديث اسناده صحيح على شرط البخاري، على شرط الايه البخاري. بالنسبه لحديث الامام البخاري من المصر، هو شرط الامام البخاري اقوى من شرط لا شك صح؟ لان البخاري عليه رحمه الله بيشترط ثبوت اللقاء مش امكانيه اللقاء. المعاصره انهم يبقوا عايشين، طبعا هم لو مش متعاصرين يبقى يبقى سمع منه ازاي؟ يبقى بيشترط المعاصره وايه وثبوت اللقاء، لابد ان يثبت في الجمله انه سمع من هذا الشيخ، سمع مني ثبت بالدليل القطعي ان هو سمع من الشيخ ده او رحل اليه وسمع منه. انما مسلم بيشترط المعاصره وامكانيه اللقاء مع السلامه من ايه؟ من التدليس، لان هو ممكن يكون معاصر واخد بالك، ومن هو تعريف التدليس ايه؟ ان يروي الشيخ عن شيخه ما لم يسمع منه بصيغه ايه؟ عن ده، هو لازم يكون شيخه وسمع منه في الاساء، ولكن جه في الحديث ده بالذات وما سمعوش، لم يسمعه، ما حضرش المجلس ده فلم يسمع الحديث، فبالتالي سمعه من مين؟ من واحد من زمايله اللي هم من التلامذه اللي كانوا اللي بيقعدوا معاه وياخد راسه من الشيخ او يروى عن الشيخ، فرواه عنه واسقطه وقام راويه عن الشيخ مباشره، وده اسمه ايه؟ التدليس، اسمه الايه؟ انت عارف. ايوه اتفضل. المفترض يعني بناء على ذلك ان اي حديث موجود في صحيح البخاري يبقى موجود في صحيح مسلم من باب اولى؟ لا مش شرط. لا لان الاحاديث والانتقاءات بتاع الامام البخاري تختلف عن انتقاءات الامام مسلم، زد على ذلك ان الشيخ البخاري شيخ مسلم، فالبخاري ادرك مشايخ وروى عنهم لم يروى عنهم مسلم، هو شارك الامام مسلم شارك البخاري في الروايه عن مجموعه من المشايخ، شارك بل بالعكس، ودي من النكت الظريفه جدا جدا، زي ما بيقول شيخنا ابو اسحاق صلى الله عليه وسلم ان يشفي شفاءنا يا وادي سقمت، الامام مسلم على في الروايه عن البخاري في اربعه احاديث، شوف بقى على عنه في الروايه، يعني ايه على عنه في الروايه؟ يعني الامام البخاري قال حدثنا احمد عن طاهر، جاء الامام مسلم قال حدثنا طاهر، حدثنا مين؟ اللي هو شيخ مين؟ البخاري. فيبقى كده عيل عنه في الروايه ولا معلاش عنه؟ قال عنه في الروايه لان اسقط مين؟ الشيخ بتاعه، خد بالك. فالامام البخاري شيخ مسلم اصلا، شيخ مسلم. فالطبقات كمان، طبقات الرجال اللي اخرج لها الامام البخاري في الصحيح تختلف عن الطبقات اللي اخرج لها مسلم في الصحيح. رجال البخاري لا شك انهم اقوى، يعني البخاري اخرج مثلا عن الطبقه الاولى والثانيه مثلا والثالث او وجزء مثلا من الثالث، الامام مسلم خد من الثانيه ونازل من الطبقه الثانيه ونازل، فعشان كده شرط البخاري اقوى من شرط مين؟ طبعا لاختلاف المشايخ كمان وادراك الامام البخاري للمشايخ لم يدركها الايه الامام مسلم عليه رحمه الله. ماشي يا اخوانا؟ يبقى دي الكيفية او الاسلوب ابتداء كده ببساطة شديدة كده. ازاي انا لما احب ادرس اسناد بدرسه بعمله بالطريقة دي، عشان يتلم عليها بقى او اجمع مجموعة من الطرق دي بتبقى مشكلة. ودي طبعا ان شاء الله باذن الله سبب بقى فترة طويلة، مش هنتكلم في الامور دلوقتي خالص. انت من الممكن ان تنفق اكثر من اسبوع مع السهر والكد في بحث حديث، وبخاصة لما يكون، لان الاشكال ياخد بالك، انت تعرف طالب علم الحديث الجيد من ايه؟ من الحكم بتاعه على الاحاديث اللي في النص، اللي هي الاحاديث الحسان، الحديث الحسن والحسن لذاته والحسن لغيره، دي اللي تعرف بقى طالب العلم الجيد القوي. انما الاحاديث الصحاح دي ما فيش فيها اشكاليات، مش فيها مناقشات، ولا الاحاديث الضعيفه الضعف المطلق فيها اشكاليه. اي واحد، ما اي انسان ممكن ان يستطيع ان يحكم ايه عليه. انما الاشكاليه في المنطقه الوسط دي، اللي هي فيها خلاف بين اهل العلم في الايه، في الرواه. ماشي يا اخوانا؟ وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.